أضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما حتى دخل إلى حائط فاختبأ فيه وجعل يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتصلحن عملك أو لا ينفعك شيء. هذه المنزلة، هذه المحاسبة للنفس التي يقوم بها رجل بحجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بلغ المنزلة العليا في الدين والعالية في الدنيا، تدل على أن منزلة المحاسبة ومقامها هي مقامات الصالحين ومقامات أولياء الله المتقين. حديثنا اليوم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله حول هذا المقام الرفيع من مقامات أهل العبادة والولاية، مقام المحاسبة. حياك الله شيخ محمد. حياك. أستأذنك في عبارة لابن قدامة رحمه الله نقلها في مختصر القاصدين، وأظنه لخصها من كلام مختصر منهاج القاصدين، لخصها من كلام أبي حامد. يقول: كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة. فهذه خمس مقامات، ثنتان منها قبل المحاسبة، مقامان قبل المحاسبة ومقامان بعد المحاسبة، ولا تستقيم المحاسبة إلا بما قبلها وما بعدها. ولذلك استأذن سماحتكم أن نمشي بهذا الترتيب الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، وأبدأ بهذا المقام أو هذه المنزلة، منزلة المشارطة، وأسألكم توضيحا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الأمانة وعرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الله هذا الإنسان الضعيف فتحملها، ولهذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة العظيمة لا يمكن أن يتحملها إلا من يستشعرها، فلذلك أول تحمل المسؤولية هو أن يجلس الإنسان فيجرد من نفسه خصما له، ويعرض على نفسه القيام بحق الله وصدق التوجه إليه، ويعرض على نفسه تحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية. فحينئذ تعرف على نفسه وبدأ مشارطتها، كيف يكون لي برنامج؟ أنا أريد أن أكون من أولياء الله، أنا أريد أن أكون من الصادقين الذين يصدق فعلهم قولهم واعتقادهم، أنا أريد أن أكون من الناجين يوم القيامة، فكيف لذلك؟ يبدأ مشارطة نفسه، وسيجد له منفذين، منفذ يمين ومنفذ شمال. فالمنفذ الذي في اليمين هو جانب الإيجاب، معناه جانب الأوامر، جانب الطاعات، والمنفذ الذي في الشمال هو جانب الاجتناب، وهو اجتناب المنهيات. فليسد أولا الباب الأيسر وهو باب المنهيات، فيحاول أن لا يقع في أي جريمة من الجرائم التي حرم الله، ويشترط ذلك على نفسه، ويجعل برنامجا لنفسه لما هو متلبس به من الجرائم. فنحن جميعا مسرفون على أنفسنا، ظالمون لها، ولا بد أن نستشعر ما نحن ظالمون فيه، فنبدأ به على شكل برنامج طبي للعلاج. أوله التشخيص، نشخص المرض الأخطر، فنبدأ بعلاج المرض الأخطر. قل ما يكون الإنسان محتويا على مرض واحد، بل له أمراض كثيرة، لكن إذا كانت تؤلمه ضرسه، ولديه قصور في عضلة القلب، ولديه مرض الحساسية في الجلد، بأي هذه الأمراض يبدأ عند العلاج؟ سيبدأ بقصور القلب أولا، ثم بعد ذلك تأتي الحساسية، ثم يأتي بعد ذلك علاج الأسنان، وهكذا. فلذلك لا بد أن يكون للإنسان تدرج، تعرف أولا على أمراضه ثم يعالجها. وهذه الأمراض خطورتها متفاوتة، ويبدأ الإنسان أولا بأمراض القلوب فهي أخطرها، لأن بعضها متصل بالشرك كالشرك الأصغر وهو الرياء والتسميع ونحو ذلك، ثم ما يمنع دخول الجنة مطلقا كالكبر والعجب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بعد ذلك يأتي علاج البخل، لأنه سبب الوقاية من السبب، العلاج منه سبب للفلاح، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا يبدأ الإنسان التدرج مع أمراض القلب. والحافظ ابن حجر ذكر في الفتح أن علاجها واجب فليست مثل غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمنزل الله داء الله وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. فقال الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن. لكن الذي يترجح أن أمراض القلوب نعم علاجها واجب، ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، لكن أمراض البدن منها ما علاجه واجب أيضا، كما يعطل الإنسان عن فرض افترضه الله عليه أو يخاف منه الهلاك أو شديد أيضا، ومنها ما يكون العلاج منه مندوبا كما يستطيع الإنسان تحمله والصبر عليه ولا يعطله عن فرض ولا يؤدي به إلى هلاك أو شديد أيضا. فلذلك يبدأ الإنسان بهذه المشارطة، والمشارطة عبارة عن برنامج يضعه الإنسان لنفسه. هذا البرنامج فيه فعل وترك، أنت يمكن أن تجرد صفات المؤمنين المتقين وصفات المنافقين والمشركين، فتريد أن تتحلى بصفات المؤمنين وفي مقابلها تتخلى عن صفات المنافقين والمشركين. تضع اللائحة فيه داء مستشري مشتهر قل ما ينجو منه إنسان، وهو الكذب، سواء كان هذا الكذب في اللسان أو في القلب أو في عمل الجوارح. كثير من الناس لا يتصور الكذب إلا في اللسان فقط، لا يكون هو كذابا، يكون لسانه فعلا صادق، تكذب جوارحه، لكن تكذب جوارحه ويكذب في التعامل مع الله، لأنه يدعو الناس إلى شيء لا يعمل به. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فليحاول كل واحد منا أن يتخلص من هذا المرض المستشري الذي هو عام إلا على من رحم الله من العباد، فلنعالج أنفسنا من الكذب، وفي مقابل ذلك سنتحلى بصفة هي الصدق، وهما متلازمان. إذا تخلى الإنسان عن الكذب لا بد أن يتحلى بالصدق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا البرنامج هو المشارطة يشترطه الإنسان على نفسه. ومثل ذلك أيضا حتى في الترقي، بعد أن يتجاوز الإنسان الأمراض ويريد التحلية بمقامات اليقين يحتاج إلى مشارطة، للنفس، فيشترط أولا ما يتعلق بزيادة يقينه بالله وتمام اعتماده عليه وتوكله عليه، وأنه لا يبالي من سواه باله، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الحب والكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. وكذلك ما يتعلق بالتحلي بالعبادات، مثلا أنت تريد أن تزيد وردك من قيام الليل، أو تريد أن تزيد وردك من الذكر، فشارط نفسك على ذلك ولا تكلفها ما يجهدها فتفر من البداية، أعطيها شيئا يسيرا تستطيعه، ولكن حاول أن تلزمها بالإمساك عليه. أنواع الذكر مثلا: أمهات الأذكار، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، التكبير الله أكبر، التهليل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الاستغفار استغفر الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الاستعاذة من الشيطان الرجيم هو العدو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة التي تستأنف بها أمورك وتزيدك توكلا وقوة، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه هي الأصول ومعها فروع وهي الزوائد، مثلا ذكر مخصوص: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ومثل ذلك أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير ونحوها. فيشارط الإنسان نفسه على شيء، يشارط على قدر معين من هذه، لا يزعج نفسه ولا يقتضي منها فرارا. فإذا حصل ذلك الحمد لله نصل إلى المرتبة الثانية. فإذا مرتبة مشارطة شيخنا تفيد الإنسان أن يعرف أولا أدواءه، ثانيا أن يحدد برنامجه، ثالثا أن يضع لنفسه معيارا للمحاسبة. نعم. ثم ينتقل إلى مرتبة المراقبة كما ذكر. نعم، المراقبة لهذه النفس، هل هي فعلا مقتنعة بما تقول أو هي تمثل وتناور؟ فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفوس الناس متفاوتة، فمن الناس من لا يكون له عزم على الطاعات لكن نفسه شديدة العزم على المعاصي، وهذا نوع من النفوس، وهو مثل ما قال الشاعر تكون فطرت على هذا شيخنا؟ لا، هو ليس فطرة، بل أفسدت فطرتها فوصلت إلى هذا المستوى. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. فيكون الإنسان إذا دعي إلى المعروف تلكى، وإذا دعي إلى القبيح بادر، كما قال الآخر نعم في ذكر الغدر، الغدر كانوا يلقبونه كيسان، يقول إذا ما دعوا كيسان كانت شيوخهم إلى الغدر أسعى من شبابهم المردي. فهذا النوع من العادات في بعض النفوس تكون بطيئة جدا إذا دعيت إلى الطاعات، ولكنها سريعة جدا إذا دعيت إلى الشهوات والمخالفات. يراقب نفسه من هذا الجهة. فهذا الآن يحتاج، لا يحتاج قبل المراقبة، هذا يحتاج في المراقبة إلى أن يعرف يجعل لها قيدا يقيدها، وأن يعرف هل عزيمتها قوية على الطاعة، هل هي تجامله أو تجامل الآخرين، هل لديها رياء باقي، لديها ضعف في النفس تحب أن تفعل العمل أمام الناس، تحب أن تمدح بما لم تفعل. فحينئذ إذا اكتشف ذلك عرف نقطة الضعف ويسعى لإصلاحها، فهي من بقية الأدواء والأمراض والرواسب السابقة، فيداويها أولا قبل أن يقتحم، لأنه هو يريد سفرا إلى الله، وهذا السفر الشاق قبله لا بد أن يعد الإنسان عدته، ومن أهم العدة هذا الفحص. فإذا أكمل هاتين المرحلتين يأتي حينئذ إلى ورده في المحاسبة. إذا أذنت لي قبل مسألة المحاسبة، هذه المراقبة الآن، هناك مراقبة الله للعبد، هناك مراقبة العبد لله عز وجل، فما الفرق بينهما؟ هل إحداهما سبيل إلى الأخرى؟ بالنسبة للمراقبة هي فعل مشترك فاعل، نعم، كما تعلم أصلها الاشتراك، فالله يراقب عباده وهم يراقبونه، ولكن إحساس العبد هو المقصود. في إحساس العبد في المراقبة مقامان، مقاما تعبد الله كأنك تراه، فأنت المتعلق به وقلبك محب له، وتريد الصعود عن هذه الدنيا الفانية، فوقت الطاعة وقت إقبال شديد على الله وانقطاع شديد عن الأغيار، فهذا الذي تكون فيه تعبد الله كأنك تراه. أما المقام الذي دون ذلك وهو أن تعبده لعلمك أنه يراك، فأنت تخاف أن لا تحسن العمل لأنه منزلة أدنى. نعم، هي أدنى من أن تعبد الله كأنك تراه، فهي خيار لكنه خيار في المراقبة دون الأول. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على استشعار التعلق بالله، وهو الذي يحدث هذه المحبة الكاملة التي تقتضي الانتفاضة مما سواه، وأن يتخلص في العبادة له. وقد رأيت بيتين مكتوبين في مسجد في المغرب عجباني، كتب الكاتب أو طبعت وعلقت في مسجد، هو أقم فروضك واعبد ربك المالك، أقم فروضك واعبد ربك المالك، واستغفر الله من أوزار أعمالك، وفرغ القلب واخشع في الصلاة له ما دمت فيها، وأحكم غلق جوالك. نعم. النصوص شيخنا التي وردت في رقابة الله عز وجل وعلمه بكل شيء وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة من عمل الإنسان كثيرة جدا، هو استشعار الإنسان لهذه المراقبة تحدث النفوس. نعم، استشعار الإنسان لهذه المراقبة أنه لم يترك سدى، وأنه تحت رقابة دائمة، وهذه الرقابة هي خمس رقابات في الواقع. الرقابة العليا رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو معه أينما كان، وهو يراه ويسمع حركات قلبه ويسمع ويعلم ما توسوس به نفسه يعلم خائنة يعلم الأعين خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى أخفى من السر الشيء الذي لم يحدث بعد أنت لديك أسرار تكتمها ولديك أمور من قدر الله مكتومة عنك تتعلق بك حتى أنت لا تعلم وهذه أخفى من السر فهو يعلم السر وأخفى فلذلك هذه المراقبة العليا والله هو الشاهد الذي لا يغيب ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات نعم. فهذه رقابة الملك الديان رقابة ثانية رقابة الملائكة الكرام فمع كل واحد منا 21 ملكا يراقبون حركاته وسكناته 21 مع كل واحد منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات والقرين الذي يلم بقلب الإنسان وملائكة الجوارح جوارح الخمسة كل واحد عليه ملك العينان ملكان والأذنان ملكان والمنخران ملكان والأفم وهكذا واليدان والرجلان والفرج كلها ملك ثم بعد ذلك المعقبات بين يدي الإنسان ومن خلفه معقبات أقلها ثلاثة بين يديه وثلاثة خلفه ثم بعد ذلك الملائكة الذين يتعاقبون فينا يرفعون التقارير إلى السماء فالتقارير فردية وجماعية فالتقارير الفردية يقرها هؤلاء الملائكة الذين مع كل واحد منا ثم يسلمونها لأولئك الملائكة الذين يرتفعون وهم يأخذون التقارير الجماعية عن الجميع يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون والمقصود هنا ليس كل العباد يصلون في ذلك الوقت لكن أشرف العباد وأكثرهم صلة بالله هم الذين يصلون في وقت نزول الملائكة ويصلون في وقت ارتفاع الملائكة هم الذين ترفع أسماءهم نعم هو ترفع أسماء الجميع وترفع التقارير عن الجميع لكن بعض الناس لا يستحي من الله فتتراكم التقارير لدى الله فلان ابن فلان نائم عن الصلاة فلان ابن فلان لم يشهد مع المسلمين فلان ابن فلان غائب فلان ابن فلان مشغول بأمر دنيا فلان ابن فلان مقصر في المجال الفلاني وتتراكم التقارير لدى الملك الديان في هذا التخلف والغياب وأنت تعرف طلابك الطالب الذي غاب عن جميع الدروس هل تسمح له بالمشاركة في الامتحان العام وكذلك نحن في هذا الامتحان ومعنا منافسون كثير فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان غاية الحرص على أن لا يكون من الراسبين وأن يكون من الذين يؤذن لهم على الأقل في المشاركة في هذه المسابقة والامتحان وأولئك الملائكة يرفعون التقرير إلى الله سبحانه وتعالى فهم رقابة علينا والله تعالى يقول فيها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو الشهيد الشاهد الذي لا يجرح لا يستطيع أحد أن يطعن في شهادته بوجه من الوجوه أكرم الخلق على الله وأزكاهم لدى الله وأخشاهم لله وشهادته مقبولة لا يستطيع أحد أن يطعن فيها وهو شهيد على هذه الأمة بأعمالها ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على جئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فهو الشهيد على هذه الأمة تعرض عليه أعمالنا وهو في قبره صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية حياة الأنبياء في قبورهم وتعرض عليه هذه الأعمال ولا شك أنه يسر بحسنها فهو يحب لنا الخير ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم كما شهد الله له الله بذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك يسر بحسناتنا ويساء بسيئاتنا لأنه لا يرتضيها لنا. وإدخال السرور المساءة عليه في قبره لا شك أنه سوء أدب، وإدخال السرور عليه من حقه صلى الله عليه وسلم، وهو يشهد علينا بهذه الأعمال. وقد جاء في التصريح بالصلاة قال فإن صلاتكم معروضة عليه، والمقصود الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معروضة عليه، لكن كل الأعمال الأخرى أيضا تعرض عليه. ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث أنه قال لا أرين أقواما يطردون دوني كما تطرد غرائب الإبل وأنا على الصراط يقول إلي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. فإن قوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قد يكون هذا من باب المبالغة أنهم أحدثوا شيئا كبيرا، فقد يكون الإنسان معلوما لديه الأمر ولكن تقول له لا تدري ما فعل، المقصود بذلك تعظيمه ومبالغته فيه. وقد يكون المقصود أنك لا تدريه في تلك اللحظة لكن تدريه في وقت الشهادة، فلا يجوز أن يشهد الإنسان بما لا علم له به. وقد قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يشهد بما لا علم له به، فلذلك يعلمه الله أعمالنا ويعرضها عليه فيشهد بها. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه، ولذلك قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى في ذكر شهادة هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بخير وجبت له النار. وفي حديث آخر من شهد له اثنان بخير وجبت له الجنة. فهذا يدل على رقابة المؤمنين وأنهم شهداء بعضهم على بعض، وهم عدول عند الله، والمقصود بذلك في الجملة لا بالجملة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة، لا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. الرقابة الخامسة، والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان تشهد عليه جوارحه يوم القيامة، حتى الملابس التي يلبسها وما يستر به باطنه يشهد عليه. ولذلك قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، كل هذه تشهد. وقال ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولا منافاة بين قوله نختم على أفواههم وقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم. فشهادة اللسان يوم القيامة لا من محل النطق، بل يجسم للإنسان لسانه مستقلا عنه فيشهد عليه وقد ختم على فيه. نختم على أفواههم فينطق بكل شيء، ينطق بكل شيء. وهذه الشهادة لا يستطيع الإنسان التخلص منها لأنها أقرب شيء إليه أجزاء بدنه وأعضاؤه. وكل يوم كل يوم أيضا تقع في النهار وفي الليل، ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، فتقول اتق الله فينا فإننا بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وهذه الرقابات الخمس لا يفلت منها الإنسان بحال من الأحوال فهو أمامها، فلذلك استشعارها يقتضي منه الدرجة الدنيا من درجات المراقبة. أما الدرجة العليا فأساسها المحبة والسعي إلى القرب، أنت تعلم أن الجميع عباد لله وأنهم يتنافسون في القرب إليه، يتسابقون، فمنهم من يجري ويشتد ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف على مقعدته كالسائرين على الصراط يوم القيامة. فلا بد أن تسعى لأن تكون من الذين يجدون ويجتهدون في الوصول إلى الله، حتى تقول ما قال موسى بن عمران وعجلت إليك ربي لترضى. فالمسارعة إلى رضوانه سبحانه وتعالى هي التي تقتضي أن يصلك الله جل جلاله، فلا يمكن أن تصل إليه وإنما هو يصلك. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، وإذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان طعم، يذوق طعم التقريب وأن يستشعره، فإذا أحس به فإنه سيتعلق بالله، وتكون مراقبته حينئذ يكون نعم تكون مراقبته على الأصل، مراقبته هو لله، أما مراقبة الله له فهي حاصلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا صحت المراقبة شيخنا بعد المشارطة تهيأ العبد لي نعم تهيأ العبد للمحاسبة، والمقصود أنها درجات سلة. نعم. فحينئذ يتيسر للإنسان أن يحاسب نفسه، وهي المحاسبة التي هي أهم هذه الوظائف، فالمحاسبة هي نتيجة لكل ما مضى، فهي أهم لأنها درجة عليا فوق ما كنا فيه. وهذه المحاسبة تتجه إلى اتجاهين أساسا، محاسبة على النعم ومحاسبة على التكاليف. فالمحاسبة على النعم تقتضي منك أن تشكرها لله وتعرفها له. هل شكرت لله أن خلقك نعمة الخلق؟ هل شكرت لله نعمة الجوارح، نعمة العقل، نعمة الإيمان، نعمة أن أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم، نعمة أن أنزل إليك القرآن، نعمة أن جعلك أهلا لأن تذكر الله؟ فإن بعض الناس يقدرهم الرحمن جل جلاله فلا يجعلهم أهلا لذكره، وبعض الناس يشغلهم عنه سبحانه وتعالى بالتافه فيعبدهم للعباد، بدل أن يكون الإنسان حرا من عبادة العباد عبدا لله يعبده الله للعباد، فيجعله خائفا طامعا من المخلوقين، بدل أن يكون خائفا طامعا من الخالق وحده لا شريك له. فهذه النعم لا بد أن يستحضرها الإنسان، وهي شلائل النعم أولا ولا تحصى، ثم يصل إلى دقائق النعم المختصة بشخصه هو، وهي تنقسم إلى قسمين، نعمة جلب ونعمة دفع. فنعمة الدفع ما دفع الله عنك من الآثام، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ما دفع الله عنك من أنواع الآثام والكبائر، ما دفع الله عنك من أنواع الفتن المضلة، ما دفع الله عنك من أنواع البدع المهلكة، ثم ما دفع عنك من الأخلاق الذميمة، ثم ما دفع عن قلبك وعقلك من اللذات والمشكلات، ثم ما دفع عن بدنك من الأمراض وعن نفسك والأسقام. فهذه نعمة الدفع. ثم بعدها تصل إلى نعمة الجلب، ما ميزك الله به من بين الخلائق في خلقتك وفي استوائك، ليست اليد اليمنى أطول من اليد اليسرى، وليس أي إصبع إلا على في أحسن تقويم، ليست العين أكبر من الأخرى، ليست الأذن أكبر من الأخرى، ليس أحد الجانبين أطول من الآخر. سبحان الله، خلقك في أحسن تقويم. فهذا في الخلقة. ثم تأتي إلى ما يتعلق بالعقل، وما ميزك به من الإدراك، وما خصك به دون البهائم والمخلوقات الأخرى. ثم بعد ذلك ما آتاك مما لا يحصى من أنواع النعم الأخرى. نعمته على والديك هي نعمة عليك، ونعمته على والدي والديك إلى آدم وحواء، كلها داخلة في ذلك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. هي نعم حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يفكر فيها، وإنما يستشعرها. اليوم كنت أكلم أحد إخواني في نعمة عجيبة يغفل عنها كثير من الناس لا يستشعرها في وقتها، وهي نعمة المكيفات. تكون في سيارتك وأنت متعود على أنها مكيفة، فلا تحس بالحر ولا تسمع الأصوات المزعجة، ولك خصوصيتك في داخل السيارة في الجو المناسب لك، تزيد فيه وتنقص. عندما تتعطل هذه المنفعة وهذه النعمة يأخذها من أسداها وأعطاها، يتوقف التكييف، تستشعر هذه النعمة، تستشعرها بكثير من الأمور. أولا الجو الملائم، ثانيا الخصوصية، أنت لابد أن تفتح النوافذ فلا تنعدم خصوصيتك التي هي من أصل شخصيتك وكيانك. فالإنسان إذا لم يستشعر خصوصيته ونعمة الله عليه بذلك، فأصبح كل أمره علانية على المكشوف. نسأل الله أن لا يرفع عنا ستره. فهذه خصوصية، نعمة عجيبة جدا لا يستشعرها كثير من الناس. هذه محاسبة النعم. هذه المحاسبة على النعم. وأستأذنك قبل التكاليف في هذا الفاصل فقط شيخنا، ونعود بإذن الله تعالى للحديث عن محاسبة التكاليف. أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا، نواصل حديثنا عن محاسبة. نعم، كنا نتكلم عن النعم. نعم. وأنبه المشاهدين والمشاهدات إلى أن الناس في النعم أربعة أقسام. نعم. القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها. فما دام الإنسان آمنا في سربه، معافا في جسمه، لا يشكو عما ولا بكما ولا صمما ولا ألما، لا يشكو توقفا في ضعفا في عضلة قلبه أو فشلا في كلاه أو عجزا وشللا في جسمه، لا يحس بهذه النعمة. وهؤلاء لا يمكن أن يشكروها لله أبدا، لأنهم ما عرفوها إلا بالزوال، فحظهم منها الندم، حيث لا ينفع الندم. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنونها من كسبهم وجدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي وهو كاذب، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والنوع الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بها هي عن شكرها لمن أسداها. فهم مشغولون بنعم الله عليهم، مشغولون ليلهم ونهارهم بما آتاهم الله، فيعرفون أن الله ميزهم عن سواهم من عباده وأعطاهم من المال والرخاء والسلامة والأمن والعافية والمعافاة، ولا يشكرونهم، لا يشكرونهم، بل يشتغلون بتلك النعم. هم في الانشغال في الاستثمارات وفي التمتعات وغير ذلك من أنواع ما يصرفون فيه هذه النعم. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولا يشغلون بالنعمة عن شكرها، بل يصرفونها في مرضاة من أسداها، وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور. فهم الذين عرفوا النعمة واستفادوا من معرفتهم لها فشكروها وقيدوها لله سبحانه وتعالى. وقليل من يعرف كل النعم، بل من النادر أن يتعرف الإنسان على نعم الله عليه، لأن الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن هنا للمشكوك فيه لم يقل وإذا تعدون نعمة الله، فرق بين إذا وإن، فإن للمشكوك فيه وإذا للمجزوم به. فلو قال وإذا تعدون نعمة الله لن تحصوها معناه أنكم ستعدونها، لكن إذا قال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلن تفعلوا أصلا، فلن تفعلوا، ما يمكن أن تعدها. لكن مهم أن تستحضر هذه النعمة وتتعرف عليها وتعرف كثرتها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. ثم بعد ذلك حساب التكاليف تأتي إلى النوع الثاني من المحاسبة، وهو محاسبة نفسك على أوامرك، فأنت لم تترك سدى وقد بدأت الأقلام تكتب عليك منذ بلوغك. فانظر إلى جانب النهي ما نهيت عنه، وستقسمه إلى درجاته، أولا كبائر الإثم، ثم الفواحش، ثم اللمم، ثم المكروهات، ثم خلاف الأولى، خمس درجات. فما نهيت عنه نهيا جازما يشمل الدرجات الثلاث الأولى، كبائر الإثم والفواحش واللمم، وما نهيت عنه نهيا غير جازم يشمل الدرجتين الأخريين، المكروهات وخلاف الأولى. فتحاول أن تقطع نفسك عنه، ما أنت متلبس منه به منه اخرج منه، وحقق التوبة التي سبق الحديث عنها. ثم بعد ذلك تصل إلى فطام نفسك عن الدرجة التي بعدها، إذا تخلصت من ذنب الحمد لله فهذا مهم، هذا مقام، ثم تتخلص من الذنب الذي يليه وهكذا، فتفطم نفسك عنها حتى تصل إلى التخلص من المكروهات وخلاف الأولى، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم بعد هذا تذهب إلى جانب الأوامر، فتبدأها بفرائض الله الكبرى أركان الإسلام، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وتحاول تحسينها. الناس يأخذون دورات التحسين، دورات لتحسين الأداء. نحن الآن لا نأخذ دورات لتحسين أدائنا في صلاتنا، وهي أهم أعمالنا. عمر بن الخطاب كان يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فلذلك لا بد من دورات لتحسين الصلاة، تحسين الأداء في الصلاة. وأنا دائما أشبهها بقيادة السيارة. السيارة قيادتها فيها سرعات، هذه السرعات فيها السرعة الأولى ثقيلة، السرعة الثانية كذلك فيها ثقل، نعم، لكن في آخرها السرعة الثالثة والرابعة والخامسة خفيفة. فهي مثل ركعات الصلاة. الركعة الأولى: ستجاهد نفسك كثيرا على الحضور بين يدي الله، ولذلك شرعت فيها السورة مع الفاتحة. والثانية كذلك تكون مثلها وفيها السورة، فهي مثل السرعة الثانية، نعم. ثم الركعات الأخيرة ما تحتاج إلى سورة في الرباعية، لأنك دخلت الحمد لله، ولذلك تستريح بين هاتين الركعتين بمنطقة هي تسمى الإن في السيارات، أو يسمونها البويمور، يعني المنطقة التي ليس فيها سرعة فارغة. ثم بعد ذلك أيضا تحتاج إلى الدفع الرباعي في بعض المناطق، وهو الجهر في القراءة مثل الصلوات الليلية والنهارية التي لها خطبة. هذا الدفع الرباعي القراءة: ما سنلقي عليك قولا ثقيلا، فتحتاج فيه إلى بذل مجهود زائد. فإذا نحتاج والركاب الذين مع التدرب على تحسين عباداته، نعم، تحسين عباداته وأهمها الصلاة. ثم بعد ذلك إذا تدرب على تحسين الفرائض يأتي إلى السنن وإلى المندوبات. فكثير من الناس الآن يحسن الثناء على المخلوقين ويكثر من ذكرهم وشكرهم، لكن قليل من يحسن الثناء على الخالق ويكثر من ذكره وشكره، وهو أهل للشكر والذكر. فما من وصف كمال الله وهو متصف به، وما من وصف نقص الله وهو عليه محال. فلذلك هو الذي يستحق أن يذكر ويشكر سبحانه وتعالى. وهكذا يحاسب الإنسان نفسه على الأوامر، يحاسب نفسه على الأوامر جميعا. ثم بعد ذلك إذا حاسب نفسه على الأوامر سيجد نفسه إما مطيع أو عاصي. فإذا كان مطيعا فهي نعمة تستحق الشكر، وليبادر إلى الشكر قبل فوات الأوان. وإذا كان عاصيا فهي معصية تستحق الاستغفار، فهو تكليفه في ذلك الوقت، فليبادر إلى التوبة والاستغفار. وهنا تقتضي هذه المحاسبة كأنه بين يدي الميزان يوم القيامة، والميزان له كفتان، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات، ويوزن الجميع. فالذي ترجح كفة حسناته ناج لا محالة ولو كثرت سيئاته، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ونعوذ بالله من الأخرى، إذا كانت كفة الحسنات خفيفة وكفة السيئات ثقيلة، فالإنسان هاو إلى الهاوية، إلا أن يرحمه الله. فلهذا يحتاج إلى أن يضع هذه الموازنة بين يديه، كأنما يضع الميزان بين يديه وهو يزن في أعماله. ولذلك في خطبة أمير المؤمنين: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة، وتزينوا العرض الأكبر. نعم. كان معنا اتصال ويبدو أنه ذهب، نواصل الحديث. نعم، فهذه المحاسبة لا بد أن يكون فيها الإنسان يحاسب نفسه كالشريك الشحيح، يمثل نفسه بشريك شحيح، يعد الأمور بدقائقها وجلائلها. فأنت الآن لديك مثلا من النعم الوقت، هذا الوقت إذا قسمته لا تحاسبه بالسنوات أو الشهور بالساعة أو الفصول، ولا بالساعات ولا بالدقائق، بالنفس، إيه نعم، ولا بالثواني، بل بالأنفاس. وحينئذ ستجد أن الأوقات تنقسم إلى قسمين: أوقات حددها الشارع لمهمة، وأنت عبد مكلف موظف في ديوان الخدمة، ولديك وقت شغل بطاعة محددة، فلا يمكن أن تصرفه في غير تلك الطاعة التي حدد لها، وبادر إلى صرفه فيها. الوقت الثاني أوقات لم يحدد لها الشارع عبادة مخصوصة، وقد ترك هذا التنافس يتنافس فيها المتنافسون. من الناس من يخلد فيها إلى الراحة ويعطل أجهزته ولا يقدم شيئا، ومنهم من يبادر، والله جل جلاله يضحك إلى المصلي في جوف الليل، وإلى الذي يكون في رفقة حتى إذا تعبوا من السفر وناموا قام يصلي. فهذه الخلوات التي يخلو فيها الإنسان بربه يحقق فيها هذه المحاسبة. هذه المحاسبة. طيب شيخنا تفضل. فلذلك إذا كان كالشريك أحس من نفسه أنه كالشريك لن يسامح في شيء، ويريد رأس المال كاملا ويسعى للربح ولا يقصر فيه، فيريد أربح الصفقات. فأنت المحاسبة بعضها بأثر راجعي يتعلق بالماضي وهو الذي يقتضي توبة وشكرا، وبعضها يتعلق بالمستقبل وهو الذي يقتضي رفعا للهمم. فالهمة الدنية صاحبها لا يمكن أن يكون من المبدعين المنجزين، والهمة العالية هي التي تقتضي أن تتعلق نفس الإنسان بمعالي الأمور فيتجه إليها. والسيوطي رحمه الله يقول في الكوكب الساطع: ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، رجاء فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب، فحبه الله فكان عقله ويده ورجله وكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لظى. وإذا استطاع الإنسان أن يكون له مشاريع كبرى لنفسه في المستقبل، يريد أن يكون عالما، يريد أن يكون تقيا، يريد أن يكون عابدا، يريد أن يكون من ذوي الحظ الوافر من رمضان، يريد أن يكون من أهل ليلة القدر، يريد أن يكون من حفظة كتاب الله المتقنين ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فليضع نفسه، يضع لنفسه هذه الخطة بين يديه. وهذا وجه من أوجه الانتفاع بالمحاسبة، لأننا ذكرنا أن المحاسبة ستكون متعلقة بالماضي أو بالمستقبل. فإذا استطاع الإنسان أن يتعدى الماضي ولا يبقى مرتهنا أسيرا للماضي سينطلق في المستقبل. أستأذنك في اتصال يا شيخ محمد إذا أذنت. الأخت مع عبد الله من الإمارات تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا عندي سؤال شوي محيرني، لأنه في بعض الشيوخ جوابهم له إيه وبعض، وأنا نفسي في ما ترتاح للإيه. تفضلي. أنا لي أحد أقرباء يعني سوريين جايين لهون تاع الثورة ووضعه، جايين للإمارات وعم نكرمهم يعني باللي موجود يعني. فزكاة مالي أنا لما بدي أحول عليهم أحس في عندهم تبذير يعني، حتى ولا شاعرين في الثورة، فهل أحول زكاة مالي عليهم؟ على هؤلاء يعني أعترفوا أنه هن ما معهم مصاري، لكن أنا أشك في هالكلام. على هؤلاء الأقارب الذين هم في الإمارات معك. طيب هي تقول لها أقارب، هي سورية مقيمة في الإمارات ولها أقارب من السوريين خرجوا من سوريا في الأحداث وجاءوا الإمارات، نعم، ويقولون أنهم محتاجون وليس عندهم مال، وهي ترتاب في هذا أنه ليست متيقترة أنهم قد يصرفونه في كماليات وفي طرف، هل تعطيهم أو لا؟ بالنسبة للعطاء ينقسم إلى قسمين: إلى زكاة المال وهي واجبة، وهذه الزكاة حدد الله مصارفها في كتابه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وعلى الإنسان أن يعمم ما استطاع من هذه الأصناف الموجود منها يعمه، فلا تجعلها لصنف واحد، ترسل جزءا منها للمجاهدين في سوريا وجزء للفقراء والمساكين والجرحى والمحتاجين من أنواع الناس، منهم أبناء السبيل وهم مثلا السوريون المنقطعون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم. ومجرد التهمة إذا لم يكن عليها دليل أنهم أغنياء لا اعتبار لها شرعا. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قال: لا أتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، ولكن تقبل الله منه، لأن ذلك الغني سيستشعر أنه بخيل بغناه وأن الآخرين يتصدقون، لأنه لم يكن يعلم أيضا. نعم، ولأنه هو لم يكن يعلم. أما القسم الثاني فهو غير الزكاة الواجبة، فمنه صلاة الأرحام، فالأقارب لهم حق في مال الإنسان وله الحق أن يواسيهم ولو كانوا غير فقراء. وصلة الرحم من الأمور المهمة جدا في أمور الدين، ولذلك قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا بالنسبة للزكاة إذا لم يكن عندها يقين بأنهم غير محتاجين فلها أن تعطيهم. نعم. وبالنسبة للصدقة فالأمر فيها واسع. نعم. طيب لدي سؤال متعلق بالمحاسبة شيخنا أيضا. اليوم بعض الناس يستخدمون الجداول في المحاسبة فيضع جدول للصلوات أو لتلاوة القرآن أو كذا. وقد وجدت بعض الفقهاء يشدد في هذا ويقول أن هذا بدعة من البدع ولا يجوز عملها ولا القيام بها ولا توزيعها على الناس، هذه طريقة صوفية ليست من طرق أهل السنة في محاسبة النفس، عمل الجداول والعلامات والإجابة بنعم أو لا ليست هذه حسابات وكشوفات تقدم للميزانية، الإنسان يستحضر إلى آخره. ما رأيكم الفقهي في هذا المسألة؟ هذا التحرج في غير محله وليست بدعة وليس فيها التحرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاسب بعض أصحابه على ما لديهم من الوسائل في ذلك الوقت، فكان يقول من أصبح منكم صائما اليوم، من عاد منكم مريضا اليوم، من تبع منكم جنازة اليوم، من تصدق منكم اليوم بالصدقة، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. كل ذلك يقول أبو بكر أنا. ولهذا استحق أبو بكر أن يدخل من جميع أبواب الجنة ثمانية، لأنه قال ما على من يدعى من جميع تلك الأبواب من بأس، فقال نعم إني لأرجو أن تكون منهم. فوضع هذه الجداول هو مثل التعليم الآن، هل من كان من هدي السلف أن يحددوا ساعة للفقه وساعة للأصول وساعة للحديث والساعة 60 دقيقة لأن هذه عبادة، هذه مصالح مرسلة وتجددت فيها الوسائل فعملها وطباعتها وتوزيعها على بأس، لا حرج في هذا. طيب شيخ كان بقدام وأيضا حتى في النواحي الإلكترونية في ساعة الإنسان أو في جواله وآيباد وغيرها من هناك تطبيقات فعلا تطبيقات تعين الإنسان على هذه الأمور، ولكن المهم فيها إصرارها لأن هذه من خصوصيات الإنسان التي يحافظ عليها ولا يطلع عليها غيره إلا المربي الذي يربي طلابه، فيمكن أن يطلع على هذه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول ليتابع. من أصبح منكم صائما اليوم. قد ذكر ابن قدامة فيما استفتحنا به الحلقة مسألة المعاتبة والمعاقبة فيما بعد المحاسبة، نحن هذا محله عند الغلط دقيقتان فأسمع منكم تعليقا ثم عندي سؤال. نعم، بالنسبة للمحاسبة بعدها ستؤدي إلى نتيجة وهي إما النجاح وإما الرسوب. نعم. فإذا كان الرسوب فيبدأ الإنسان بمعاتبة نفسه، فإن نفع فيها العتاب الحمد لله لم يحتاج إلى المعاقبة، وإن لم ينفع فيها العتاب لا بد أن يوصلها إلى المعاقبة. كيف يعاقب النفس؟ هذا السؤال. معاقبة النفس بالتشدد عليها في أمر بترك مباح من مباحاتها. ليس هذا بدعة شيخ؟ لا ليس بدعة، بل يمنعها فكرة معاقبة النفس بعبادة معينة ليست بدعة إذا قصد بها هذا التربية. مثلا الإنسان تعود على النوم ساعات طويلة ففاته خير كثير من قيام الليل، فيمنع نفسه القيام النوم ليلة من الليالي حتى تتعود على قيام الليل. النووي رحمه الله في فترة الطلب كان محبا لأكل الخيار، فمنع نفسه الخيار مدة الطلب حتى لا ينشغل عن طلب العلم وهكذا. وإذا كانت العقوبة مالية بالصدقة؟ نعم. نعم هذا لا حرج فيه، لكن لا يسمى عقوبة، هي العقوبة بما يتعلق بما يرضع النفس، لكن في مقابله إذا نجحت النفس أيضا لا بد أن لا قبل المكافأة أيضا الشكر والتقدير لنفسه في خلوته معها وتشجيعها على الزيادة من الخير، ثم بعد ذلك إذا رأى أن هذا لا يكفيها فإنه يحتاج إلى مكافأتها، ومكافأتها تكون بتريحها أيضا بما تحب مما هو مباح ولا يصل بها أبدا إلى ما فيه. وهل يكافئها بالراحة من شيء من العبادات التي كان يجتهد فيها يخفف مثلا؟ إذا كانت تلك الطاعات فيها جهد وعناء مثلا اجتهد في العشر الأواخر يمكن أن يأخذ قسطا من الراحة لينطلق به. طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفطر في السفر ليتقوى لأعدائهم في رمضان. نعم. عندما كانوا حتى أختم شيخنا في الخمس ثواني الباقية، المبالغة في هذه العقوبة إلى حد مثلا ما فعله بعض العابدين أنه فقع عينه لما رأى حرام أو قطع لا يجوز ذلك، هذا ليس من شأن هذه الأمة، بل كان هذا من تكاليف الأمم السابقة وقد نسخه الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ويرفع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. طيب كرمك الله شيخ محمد، شكرا لكم وشكرا لكم ولكم أيها الأخوة والأخوات على المتابعة، نلقاكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم